بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا الجديد شموس القراء. هذا البرنامج لن نتكلم فيه عن أحكام علم التجويد، ولن نشرع فيه بأحكام علم القراءات القرآنية، وإنما سنتكلم عن هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله عز وجل على مر العصور لنقل كلامه المعظم القرآن العظيم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. هؤلاء القوم الذين عرفوا بالقراء. فمصطلح القراء مصطلح يدل على شريحة من علماء هذه الأمة، مثلهم كمثل الفقهاء، وكمثل المحدثين، وكمثل النحويين والصرفيين والمفسرين لكلام الله عز وجل. هم شريحة نذروا أعمارهم لأمرين. الأمر الأول أنهم تلقوا أصوات القرآن العظيم وحروفه وآياته من بداية باء بسم الله الرحمن الرحيم في أول القرآن إلى آخر حرف السين من كلمة من الجنة والناس في آخر القرآن العظيم، فصرفوا شطرا من أعمارهم في تلقي أصوات القرآن الكريم من أشياخهم بالدقة المتقنة والمتقنة التي نقلوها عن أشياخهم، وهكذا بالسند المتصل الذي لا انقطاع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا القرآن العظيم صوتيا، وبينوا لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان أصحابه الكرام ينطقون أصوات القرآن العظيم. لأن القرآن العظيم يا إخوتي ليس كبقية الكتب. ممكن أن ينزل إنسان منا إلى السوق فيدخل مكتبة من المكتبات ويشتري كتابا من الكتب ويطالع فيه ويقرأ ويقول أنا مثقف، ولكن القرآن العظيم ليس كذلك. القرآن العظيم هو كلام الله القديم، هو كلامه المنزل على القلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العصر الذي عاش فيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل. فهذا الكلام المعظم نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلقاه من جبريل عليه السلام بفمه الشريف أمام أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فسمعوا أصوات القرآن العظيم بآذانهم، ثم بعد أن سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام قاموا هم بقراءته أمامه صلى الله عليه وسلم، فإما أنه أقرهم وإما أنه صحح لهم وأقرهم على ما تلوا أمامه. هذه المرحلة يمثلها حوادث كثيرة، منها حادثة هشام ابن حكيم ابن حزام التي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يقرأ أمامه بعد أن أتى به سيدنا عمر بن الخطاب إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ هشام كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل. ثم طلب من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقرأ، فقرأ عمر رضي الله عنه القراءة التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل. وانظروا إلى هذه العبارة ما أجملها، هكذا أنزل. هذه شهادة وإجازة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبين جليلين من أصحابه هما سيدنا هشام ابن حكيم ابن حزام وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، شهادة لهما بصحة قراءتهما بأعلى درجات التعبير عن ذلك. لعل عالما أو مقرئا يقول لتلميذه قراءتك صحيحة، أو يقول له قد أجزتك أن تقرأ وتقرئ، ولكن أن يقول هكذا أنزل، هذا منتهى ما يطمح إليه طالب من طلاب القرآن العظيم. فيا ليتنا عاصرنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمع تلاوتنا، فلعله كان يشهد لنا بهذه الشهادة العظيمة التي شهد بها لسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا هشام بن حكيم بن حزام لما قال لهما هكذا أنزل. هكذا أنزل أقوى من قراءتك صحيحة، أقوى بكثير وأرفع درجة. فإذا من هنا بدأ جيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون القرآن العظيم من رسولنا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بعد أن أتقنوه وبعد أن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بصحة قراءتهم جلسوا هم فعلموا الجيل الذي بعدهم، وهو جيل التابعين رضوان الله تعالى عليهم. إذن برنامجنا هذا برنامج شموس القراء، سنتحدث فيه عن أبرز القراء على مر العصور الذين فرغوا حياتهم كما أسلفت منذ قليل لأمرين: لتلقي القرآن العظيم من أشياخهم، ثم صرفوا الشطر الآخر من أعمارهم في تلقين القرآن العظيم للجيل الذي بعدهم من شباب الأمة. إذا قلنا القراء فهذا هو مرادنا، وليس مرادنا مثلا ما يسمى عند الناس بالصيتين. الصيتين أناس أعطاهم الله صوتا حسنا فحفظوا القرآن العظيم إما كله أو بعضه، وأتقنوا منه أحكامه ليقرأوا في المجالس والمحافل بين الناس. هؤلاء يعني شريحة من القراء، لكن لا، لما نقول القراء في برنامجنا لا نعنيهم، وإنما نعني أئمة القراءة الذين كما أسلفتهم شريحة من علماء الأمة نقلوا القرآن العظيم عن أشياخهم ثم جلسوا لتعليمه. نريد أن ننظر كيف كانت حياتهم، كيف كانت سيرتهم، كيف كانوا يصرفون أوقاتهم، ما هو التعب الذي عملوه حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، كيف صبروا على التعلم ثم كيف صبروا على التعليم، ما هي التزكيات والشهادات التي شهد لهم بها معاصروهم ممن عاصرهم وشهد حياتهم الحافلة بخدمة كتاب الله عز وجل. وأما كلمة شموس فإننا شبهنا هؤلاء الأعلام الذين أضاءوا حياة أمة الإسلام بالقرآن، شبهناهم بالشمس، لأن الشمس كما نعلم هو النجم المضيء الأقرب إلينا نحن أهل الأرض، الذي يسطع علينا بنوره فيضيء لنا الحياة الدنيا. فهؤلاء القوم القراء من أمة الإسلام على مر العصور هم أشبه بهذه الشمس التي تضيء الدنيا، فهم أضاءوا حياتنا بالقرآن العظيم، وأضاءوا مجتمع الإسلام بآيات القرآن العظيم، وعلموا أولاد المسلمين كيف يتلون كتاب الله عز وجل. لذلك أحببنا أن نشبههم هذا التشبيه وأن نطلق على هذا البرنامج شموس القراء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا نقتدي بهؤلاء الأئمة الأعلام في سيرتهم وفي صبرهم وفي نظرهم لما عند الله عز وجل من ثواب وخير وتفضيله على ما في الدنيا. لا بد لنا ومن الطبيعي جدا أن نبدأ برنامجنا هذا بالجيل الأول من القراء الذي ظهر في العالم الإسلامي، وهو جيل الصحابة الكرام. سنبدأ بالحديث عنهم إن شاء الله تعالى، ولكن قبل أن نبدأ بذكر ساداتنا الصحابة الذين اشتهروا بقراءة القرآن وإقرائه، أريد أن أقدم كلمة قالها إمام عظيم من أئمة القراءة في آخر المئة الثالثة وأول المئة الرابعة هجرية، وهو الإمام العظيم أحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد المتوفى سنة 24 و300 هجرية، في السنة 24 بعد 100 هجرية. الإمام أحمد بن موسى ابن مجاهد رضي الله عنه ألف كتابا عظيما في القراءات سماه السبعة في القراءات، وهو أول من ألف في القراءات السبع، وتوالت التآليف بعده بالقراءات السبع. يقول الإمام بن مجاهد رحمه الله في كتابه السبعة، وهو يفصل ويبين لنا أنواع القراء، لأن القراء هم بشر مثلنا، ومنهم من يبذل كثيرا، ومنهم من يبذل بذلا وسطا، ومنهم من يبذل قليلا، فليس من العدل أن نصنفهم كلهم تحت مسمى واحد، لابد أن نميز بين المراتب، وأن نبين الأئمة الكبار ممن هم دونهم بقليل، ممن هم دونهم بقليل، ممن هم في أقل درجات القراءة. لذلك قال الإمام ابن مجاهد مصنفا لطبقات القراء بقوله: فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات، العارف باللغات، اللغات هنا بمعنى المعاني، بمعنى اللهجات العربية، ليس اللغات يعني الإنجليزية والفرنسية والألمانية، لا، العارف باللغات يعني العارف بلهجات العرب، لهجة قريش، لهجة غطفان، لهجة أزد شنوءة، لهجة بني هذيل، وهكذا من بقية القبائل العربية. إذن منهم العارف باللغات ومعاني الكلمات، البصير بعيب القراءات، إذا سمع خطأ يستطيع أن ينقد ذلك الخطأ ويبين وجه الصواب فيه، البصير بعيب القراءات، المنتقد للآثار، الآثار هي الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن من بعده من الصحابة، فهو ينتقد الآثار بمعنى يعرف سندها، وهذا رواه فلان وهذا رواه فلان، وهذا ثقة وهذا أقل منه بقليل، وهكذا يصنفون النقل لكتاب الله عز وجل. فيقول رحمه الله المنتقد للآثار: فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين. إذن هذا أعلى الدرجات، رواية ودراية، رواية عن الأشياخ ودراية للمتلو ومعرفة بحقيقته، ولا يكون ذلك يا إخوتي إلا بالتعمق بعلم النحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم الوقف والابتداء وعلم رسم المصاحف وعلم ضبط المصاحف، وهو علم غير رسم المصاحف، وعلم عد الآي، ولا بد من شيء من التفسير مع ذلك. إذن هذه العلوم لا بد لقارئ القرآن الذي يريد مرتبة الكمال أن يكون قد خاض فيها وبلغ فيها مرتبة عالية. ثم يقول ابن مجاهد رحمه الله: ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك، فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه، هذا مرحلة مرتبة أقل. ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه، ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ، فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده، فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة، لأنه لا يعتمد على علم بالعربية ولا بصر بالمعاني يرجع إليه، وإنما اعتماده على حفظه وسماعه. وقد ينسى الحافظ باعتبار ما عنده مرجعية علمية، قد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه. سبحان الله ما أجمل هذا الكلام. يعني أحيانا نناقش بعض إخواننا في بعض المسائل القرآنية، يقول: يا أخي أنا قرأت على فلان، أنا شيخي فلان، فيبرئ نفسه، وبدل أن يقول: والله أنا مثلا أعيد النظر في هذه المسألة، لا، يقول: أنا قرأت على فلان وهكذا تلقينا. فكأنه تلقى يعني من زيد بن ثابت. يا أخي أنت تلقيت من شيخ من مشايخ المسلمين، المفروض أن صوابه أكثر بكثير من خطئه، ولكن قد يكون عنده خطأ. فإذا لا يحتج دائما بكلمة هكذا تلقينا، إذا قوبل الذي يخطئ ببيان أن خطأك سببه كذا، وأن العلماء قالوا كذا، وأن الأئمة دونوا في كتبهم كذا. إذن وتدعوه الشبهة إلى أن يرويهم عن غيره ويبرئ نفسه، وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه ووهم فيه وجسر على لزومه والإصرار عليه. هذا هو الذي يخيف، الذي يخيف أن بعض الناس يتبين لهم الحق في مسألة لقنوها خطأ فيصرون عليها بعد أن عرفوا الحق فيها. والمصيبة تكمن عندما يكون هذا المصر ذو منزلة وذو مرتبة عند الناس، مسموع القول عندهم كما قال ابن مجاهد وعسى أن يكون عند الناس مصدقا. لذلك لا بد لنا إخوتي أن نتقي الله عز وجل وأن نقرأ القرآن كما علمنا. ولكن لو نبهنا العلماء ووجدنا في كتب الأئمة كما نبهنا العلماء على أننا لقنا حرفا يعني فيه خطأ في صوته، فيه إعمال عضو زائد، فيه عدم إعمال عضو لازم، قد يكون الخطأ في الزيادة أو النقصان، علينا إذا ثبت لنا أنه خطأ أن نعود إلى ما عليه القراء بأجمعهم، ولا أن نقول نحن شيخنا فلان ونصر على ذلك. هذه مقدمة أضعها بين أيديكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنشرع في قراء الطبقة الأولى وهم ساداتنا الصحابة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم وأن ينفعنا الله عز وجل بما نسمع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.